بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا اليوم وفي الليالي القادمة بمشيئة الله هو في رسالة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذه الرسالة مطبوعة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 18 صفحة 91 و200 وما بعدها، وهي رسالة مختصرة لكنها عظيمة في موضوعها، فموضوعها شرح هذا الحديث العظيم. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما هي طريقته في العلم وفي تفصيل المسائل الشرعية، نبه على مسائل كثيرة وقواعد عظيمة متعلقة بغربة الدين وغربة الإسلام ومفهوم هذا الحديث العظيم. نبدأ في قراءة هذه الرسالة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على رسالة شرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، في ليلة 11 من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 بالمسجد النبوي الشريف. قال رحمه الله تعالى: فصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لا يقتضي هذا، نعم، هذه الرسالة في شرح هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث هو حديث صحيح رواه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، وهذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد وابن ماجه وجمع من المحدثين بلفظ: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. كما روى هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، أو تأرز الحية في جحرها. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. كما روى هذا اللفظ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند. كما ثبت هذا الحديث من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وقد رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. كما روى هذا الحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بلفظ: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ يقال الذين يصلحون إذا فسد الناس، كما ثبت هذا الحديث أيضا من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال ومن هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الذين يصلحون حين يفسد الناس، كما ثبت هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، وإن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. وهذا أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. وهذا الحديث كما تلاحظون هذا اللفظ رواه جمع من الصحابة، وعند المحدثين إذا رواه الصحابي فهو حديث مستقل، أي أنه ثبت برواية عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد أخرج بعض هذه الأحاديث الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله، وهو حديث عظيم اشتمل أصله الذي اشتركت فيه عامة الروايات على قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. اشتمل هذا الحديث كما تلاحظون على ثلاثة جمل: الجملة الأولى بدأ الإسلام غريبا، والجملة الثانية وسيعود غريبا كما بدأ، والجملة الثالثة فطوبى للغرباء. وفي بعض الأحاديث كما مر أنه سئل من الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. قوله في الجملة الأولى عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا، الغربة هنا هي غربة الدين، لأن الغربة تنقسم إلى قسمين: غربة الأوطان وغربة الأديان والإيمان. غربة الأوطان هو أن ينأى الرجل عن بلده وأن ينتقل إلى بلد آخر فيصبح غريبا في قوم ليسوا بأهله، هذه تسمى غربة الأوطان. والغربة الثانية هي غربة الدين والإيمان، وهو أن يكون الرجل غريبا في قوم لا يعرفون السنة ولا يعرفون الدين، إما أنهم مقصرون في فهمه وفي العلم به، وإما أنهم مقصرون في العمل به. وهذه الغربة الثانية هي أشد من الأولى، لأن الغريب عن وطنه فإن الناس لا ينفرون منه، كما تلاحظون انتقال الرجل من بلد إلى بلد فالناس ما زالوا ينتقلون في الأمصار، ولا يستغرب أحدهم أن يجد رجلا غريبا في بلده، بل لربما أكرموه وقاموا بحق ضيافته وعرفوا له حق الغربة وحق الضيافة. والغربة الثانية هي أشد، وهي غربة الدين والإيمان، فهذه التي تستغرب وهذه التي يحارب أهلها، فإذا رأى الناس رجلا على دين يخالف ما هم عليه فإنهم سيعادونه ويحاربونه ويدعون أنه قد غير الدين وانحرف عن السنة. وهذا ما حصل لعامة المجددين الذين جاءت السنة بأنهم يجددون معالم الدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم، فهؤلاء ما جاء إمام ودعا إلى السنة إلا وقد استغرب الناس دعوته وتنكبوا طريقه وحاربوا دعوته ورموه بالعظائم لما ينكرون من دعوته، مثل ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما دعا إلى التوحيد وإلى إثبات الأسماء والصفات وإلى تصحيح توحيد العبادة وإلى الاستقامة على السنة، تعجب أهل زمانه منه فإنهم لا يعرفون من إثبات الصفات إلا التعطيل والتأويل، وأن من أثبت الأسماء والصفات فهو مجسم مشبه، فتعجبوا من هذا الأمر وزعموا أنه خالف الناس وخالف الأئمة الأربعة وسفه العلماء، ولهذا أغروا به الحكام وسجن مرارا، حتى أنه سجن 7 مرات رحمه الله، وهو هذا العلم الإمام الذي يصدع بالحق وبالسنة، وما ذلك إلا لغربته في زمانه ولجهل أهل زمانه بما هو عليه من الاستقامة على السنة. وهكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما دعا إلى التوحيد وكان في زمن شرك وعبادة لغير الله عز وجل، سكت بعض أهل العلم ولم ينكروا على ما يروه من الشرك من كان عالما منهم بذلك، فإنه لم يقم بالإنكار حتى ضعف أهل المعروف وأهل إنكار المنكر، فاشتد بغي من وقعوا في هذه البدع والضلالات حتى أصبح الإسلام غريبا، وأصبح الناس لا يعرفون من الدين إلا الأولياء والصالحين، وإذا حزبهم أمر أو أصابتهم مصيبة فزعوا إلى قبورهم وإلى الأصنام والأحجار، حتى أنه عبدت في هذه الجزيرة قبل وجود الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقبل أن يصدع بهذه الدعوة المباركة، وجد الشرك الأكبر ووجدت عبادة الأشجار والأصنام، وأصبح بعض الناس يطوفون بالأشجار ويعبدونها من دون الله، فصدع هذا الإمام بهذه الدعوة وعودي وأوذي ورمي بالعظائم، ورمي أنه جاء بمذهب خامس، وأنه يسفه الأئمة الأربعة، وأنه لا يحترم العلماء، وأنه مبتدع محدث، وأنه دسيسة، وأنه عميل لأعداء الإسلام، وأنه مرتد مبتدع، رموه بكل عظيمة. ولكن العاقبة للمتقين، أظهر الله هذه الدعوة المباركة وأظهر هذا الإمام حتى أصبحت كتبه منتشرة في كل الأقطار ينتفعون بها، وما زلنا بتوفيق من الله عز وجل ننعم بفضل الله عز وجل ثم ما يسر من انتشار هذه الدعوة المباركة. وهكذا اليوم بدأ الناس ينحرفون عن شيء من الدين، وإن كان هذا ليس في الناس عامة، وإنما عن طريق التيارات وعن طريق التأثيرات الغربية والشرقية وعن طريق القنوات الفضائية وعن طريق أهل البدع، فأصبح كثير من الناس لا يعرف السنة، وأصبحت السنة محصورة في جمع قليل من أهل العلم من حيث التفصيل. وأما من حيث الإجمال فلا يزال في الناس خير، ولكن من حيث التفصيل ومعرفة السنة ودقائق المسائل أصبحت منحصرة في جمع قليل من طلاب العلم. وعامة المسلمين اليوم إذا قرأت كلامهم في الصحف وفي غيرها تدرك أن هناك خلل في العلم، وهناك خلل في تصور بعض المسلمين لدينهم. وهكذا إذا دخلت المساجد ترى التقصير في عبادتهم وفي طهارتهم وفي دعائهم، وما ذلك إلا لوجود خلل في التعليم وخلل في بعض المسائل التي لم يتلقوها على وجهها الصحيح من الكتاب والسنة. فهذا الحديث دل على أن الإسلام بدأ غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وغربة الإسلام هي في الحقيقة من جهتين، من جهة غربة أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا للإسلام لم يكن معه إلا رجل وامرأة، ثم لا يزال أصحابه يزيدون ولا يزال الناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، إلى أن عظم هذا الإسلام وبشر نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بدخول الناس في دين الله أفواجا، كما جاء في سورة الفتح أن هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه بشارة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي إذان من الله بقرب أجله بعد دخول الناس في دين الله أفواجا. وأما قبل ذلك فإن الإسلام بدأ غريبا في أهله، وغريبا في فهم الناس له، إلى أن قوي هذا الدين وعظم وانتشر في الأقطار، وقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم بنشر هذا الدين وبالانتقال إلى الأمصار، فدعوا إلى دين الله وبينوا السنة وشرحوا الكتاب والسنة، وجمعا بين حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وبين تفسيره وبين رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها وتفسيرها، فرضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ. وسيعود غريبا كما بدأ، أي سيعود الإسلام غريبا كما بدأ، وهذه الغربة التي سيفضي إليها الإسلام محتملة احتمالين: احتمال الأول قلة أهله في آخر الزمان، وأنه لا يبقى على الإسلام إلا قلة قليلة من الناس، والاحتمال الثاني أنه يوجد المسلمون ولكن الذي يعرف هذا الدين هو قليل، وهذا القول الثاني هو الذي دلت عليه الأدلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فهذا دليل على بقاء المسلمين وعلى وجودهم، ولكن يقل فيهم الفقيه وقليل فيهم العالم، وهذا كما جاء في الأثر عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: أنتم في زمن قليل خطباؤه كثير فقهاؤه، وسيأتي على الناس زمن كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. ثم قال: والعلم يومئذ خير من العمل. فهذه الأزمنة تلاحظ كثرة الخطباء وكثرة من يحسن الكلام، ولكن إذا نظرت إلى الفقه تجد أنه قليل في أهل العلم الذين ضبطوا السنة وعرفوا أحكامها. فالاحتمال الثاني هو الذي يظهر والله أعلم، أنه يوجد أهل الإسلام ولكن الفقه فيهم قليل والعلم فيهم قليل، وهذا مما يحفز الهمم إلى طلب العلم الشرعي وإلى التفقه في دين الله تبارك وتعالى. قال: وسيعود غريبا كما بدأ. هنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن غربة الإسلام في آخر الزمان، ثم شبه هذه الغربة بغربته في بداية الزمان، شبه هذه الغربة بغربته في بداية الأمر، وغربته في بداية الأمر هو بقلة النصير وقلة المناصر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من بلده وأوذي عليه الصلاة والسلام، أدميت قدماه وأخرج من بلده، ووضع سلاء الجزور على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وأوذي في الله أذية عظيمة. كل هذا من غربة الدين ومن عدم إدراك هذه الأمة لما جاء به هذا النبي الكريم من ربه تبارك وتعالى. قال: وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا فيه إشارة لطيفة إلى أنه كما عودي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر وطعن فيه، أنه سيطعن في أتباعه في آخر الزمان وسيتكلم فيهم وسيرمون بالعظائم، وهذا ما حصل للأئمة المجددين وما يحصل لكل عالم يدعو إلى الكتاب والسنة، فإنه سيجد الخصومة من كل صاحب هوى ومن كل صاحب بدعة ومن كل صاحب شهوة يريد شهواته ويريد أغراضه، فإنهم سيعادون من يدعو إلى السنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. هذه الجملة الأخيرة هي خبر عن الثواب والجزاء. فطوبى للغرباء، يلاحظ هنا انتقال من الخبر عن الدين وغربته إلى الخبر عن أهله وغربتهم. يعني لاحظوا بداية الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا الخبر عن ماذا؟ عن الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم تأتي الجملة الأخيرة وهي في الخبر عن أهل الدين، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ الغرباء هم أهل الدين. وهذا دليل على أن الحديث مشتمل على جملة محذوفة مقدرة معلومة من السياق، وتقديرها بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأهله هم الغرباء، وأهله هم الغرباء، فطوبى للغرباء. فهذه الجملة الأخيرة هي في وصف حال أهل الدين، وهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغربة، كما أن الدين غريب فهم غرباء، ولكنه اكتفى بذكر ثوابهم ولم يخبر عن وجودهم، لأن الجملة الأولى متضمنة لهذا، فغربة الدين غربة لأهله، وانتشار الدين انتشار لأهله. قال فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. طوبى هذه كلمة تكررت كثيرا في النصوص، وفي كتاب الله تبارك وتعالى وردت في موطن واحد في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا طوبى لهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذه الآية هي من سورة الرعد. الإمام ابن الجوزي حقيقة له جهود كبيرة، وهذه ينبه عليها، في جمع أقوال أهل العلم في تفسير الألفاظ الواردة في كتاب الله. ذكر أن المفسرين لهم 8 أقوال في طوبى الواردة في هذه الآية. القول الأول أنها شجرة في الجنة، أنها شجرة في الجنة، ويشهد لهذا ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. القول الثاني أنه اسم الجنة بالحبشية، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وذهب إليه عكرمة. الثالث أن معنى طوبى لهم فرح وقرة عين لهم، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. الرابع أن معناه نعمى لهم، قاله عكرمة في رواية، وفي رواية أخرى عن نعم ما لهم. الخامس غبطة لهم، قاله سعيد بن جبير والضحاك. السادس أن معناه خير لهم، قاله النخعي في رواية، وفي أخرى عنه قال: الخير والكرامة اللذان أعطاهم. السابع معنى طوبى أي حسنى لهم، رواه سعيد عن قتادة عن الحسن. الثامن أن المعنى العيش الطيب لهم. فهذه 8 أقوال منقولة عن السلف في معنى طوبى. قال ابن الجوزي: وطوبى عند النحويين فعلى من الطيب، هذا قول الزجاج. وقال ابن الأنباري: تأويلها الحال المستطابة والخلة المستلذة، وأصلها طيبا، فصارت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها للثقل، فقلبت الواو قلبت الياء واوا، كما في قيل في موقن ميقن أصبحت موقن لثقل النطق، فكذلك قيل طوبى. فهذا معنى هذه الكلمة العظيمة، قيل إنها شجرة في الجنة، وفي هذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها اسم للجنة، وقيل إنها بمعنى الخير. وهذه الأقوال كلها لا تعارض بينها، ولكن هذه الكلمة اعتاد المسلمون إذا ما سمعوا لفظها وجاءت في موطن الثواب اشتاقت النفوس إلى عظم هذا الثواب، حتى أصبح الآن سائد بين المسلمين، إذا أرادوا أن يمدحوا رجلا وأن يمدحوا ما أعد الله له من الثواب قالوا: طوبى لفلان. وذلك لما اشتهر بين المسلمين من عظم الثواب المترتب على هذه الكلمة العظيمة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا يجوز تركه، والعياذ بالله، بل الأمر كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر، وبينا أن الأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام من نوح إلى المسيح عليهم السلام. هنا نبه شيخ الإسلام رحمه الله على مسألة دقيقة ينبغي أن تعرف، وهو أن هذا لا يقتضي إذا صار الدين غريبا أنه يجوز تركه، أو يضعف المؤمنون عن دينهم، أو يقول بعض الناس ما دام أنه غريب فإن هذا في سعة، وأن في سعة من أمرنا، وأن الإنسان يعني لو ترك الدين أو ترك بعضه فهو معذور بذلك. هذا لا يجوز، بل جاء الخبر ليدل على عظم ثواب المتمسكين بدينهم في حال الغربة، ولم يدل على الترخيص في ترك الدين في حال الغربة. إذن السياق هنا جاء في الترغيب بالتمسك بالدين في حال الغربة، لا بجواز ترك الدين عند حال الغربة. قال رحمه الله: لا يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا يجوز تركه والعياذ بالله. ثم ذكر جملة من الآيات تدل على أن هذا الدين هو الدين الذي رضيه الله لعباده، وأنه هو الذي أوصى الله عز وجل به، كما في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آية محكمة تدل على أن من ابتغى غير الإسلام دينا فإنه مردود عليه وأنه من أهل الخسران. وفي قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني ليس هناك دين يتبع ولا دين يقبل إلا هذا الإسلام. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا فيه ترغيب بالتمسك بالدين وأن يموت الإنسان على هذا الدين. وأيضا في الآية التي تليها في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إلى أن قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا دليل أن هذا هو دين إبراهيم، وهذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الأنبياء جميعا، وأن الله أمرنا بالتمسك به إلى أن نلقى الله على هذا الدين. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. قال رحمه الله: وقد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر، يعني في وجوب التمسك بالإسلام وأن يموت الإنسان عليه، وأنه لا خيرة له في دينه، وإنما هذا الدين هو الذي يقبله الله، ومن لقي الله بغير الإسلام فهو من الخاسرين. قال: وبينا أن الأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام من نوح إلى المسيح. من نوح إلى المسيح يعني الأنبياء السابقين، ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو جاء مؤكدا لهذه الملة العظيمة وهي الحنيفية السمحة، وهي ملة الإسلام، وهو متمم ما جاء به الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما بدأ الإسلام غريبا لم يكن غيره من الدين مقبولا، بل قد ثبت في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الحديث هنا أيضا تنبيه على أهمية التمسك بالدين، وذكر دليلا على هذا جملة من النصوص السابقة أن الله عز وجل أمر بالإسلام وبالتمسك به وأن الإنسان مأمور بأن يموت عليه، ثم نبه على أن الإسلام كما بدأ غريبا وكان في بدايته لا يقبل من الدين إلا الإسلام، فكذلك في غربته في آخر الزمان فإنه لا يقبل إلا الإسلام، فهو بدأ غريبا ولا يقبل غيره، وسيفضي الحال به إلى أن يكون غريبا ولا يقبل غيره، فيقاس آخر الزمان على أول الزمان. وهذا كما قال عمر إنه لا يصلح حال هذه الأمة، لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأولها صلح بالتمسك بالإسلام وبالالتفاف حول النبي صلى الله عليه وسلم، وحالها في آخر الأيام وفي آخر الأزمان لا يصلح إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة. ومما يدل على أن الإسلام في بداية الأمر لا يقبل إلا لا يقبل الدين إلا من الإسلام ما جاء في حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فمقتهم جميعا، أي أنهم ليسوا على دين. معنى مقتهم أي أن الله سخط عليهم لما هم عليه من الكفر والشرك، إلا عربهم وعجمهم لم يخرج من ذلك أحد منهم، فإن الناس منقسمون في هذه اللغة وفي هذا اللسان إلى عرب وعجم، والعرب أمم والعجب أمم، فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على دين بني إسرائيل، على دين موسى وعلى دين عيسى، وهؤلاء الذين كانوا يتمسكون بما كان عليه الأنبياء السابقين ولم يبدلوا ولم يغيروا. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل من الأديان إلا هذا الدين، فجاء هذا الدين ناسخا لما قبله من الأديان، فلا يسع يهودي ولا نصراني إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وهذه هي أمة الدعوة، أمة الدعوة، الدعوة يخاطب بها جميع أهل الأرض، وهي ما تسمى عند العلماء بأمة الدعوة. أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى وجميع الناس من الإنس والجن، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل مقت أهل الأرض بما كانوا عليه من الشرك والكفر إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم جاء هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا الدين من ربه تبارك وتعالى، وهو ناسخ لما قبله من الأديان، فما بقي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الأديان التي يقبلها الله عز وجل إلا هذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا أن المتمسك به يكون في شر، بل هو أسعد الناس كما قال في تمام الحديث فطوبى للغرباء وطوبى من الطيب، قال تعالى طوبى لهم وحسن مآب، فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريبا. ثم نبه رحمه الله على أن غربة الدين في آخر الزمان لا تقتضي أن يكون أهله في شر وأنهم في ضيق، وإنما طوبى إنما هم في غربة من الدين، ووعدهم الله عز وجل بهذا الثواب، قال فطوبى للغرباء، وفي الآية طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم يعني في الدنيا قيل، وحسن مآب عند الله يوم القيامة، فهذا الدليل على أن المتمسك بدينه أنه في سعادة عظيمة، السعادة ليست سعادة الأبدان وإنما هي سعادة الأرواح بالأديان وبالقرآن، فمن سعد بالقرآن وسعد بالإيمان فسعادته عظيمة، يرى الناس أنه معذب وأنه مضيق عليه وهو في سعادة عظيمة بما هو عليه من الدين، فإن الله عز وجل خلق هذه الخليقة ولا صلاح لها ولا طمأنينة ولا سعادة لها إلا بتمسكها بدينها، فمن تمسك بالقرآن والسنة فهو في سعادة عظيمة وهو في فرح وفي سرور، وإن كان الناس يرون أنه في ضيق وأنه مضيق عليه فهو في سعادة عظيمة وفي فرح عظيم بهذا الدين الذي من الله به عليه. فهؤلاء أهل الدين هم في سعادة وهم في طمأنينة قلب وفي سعادة روح لتمسكهم بدينهم. ولا شك أن الإنسان يواجه ما يواجه من الأمور الطبيعية، لكن المؤمن إذا علم أنه لم يؤذى إلا في دينه فإن أذية الناس تهون في ذات الله تبارك وتعالى، فسبحان من جعل السعادة حتى في الأذية فيه، يعني من أحب الله ومن أطاع الله عز وجل فهو في فرح وفي سرور، حتى عندما يؤذى الإنسان في الله يجد لهذه الأذية لذة، يجد لهذه الأذية لذة، لأنه يعلم إنما أوذي في ربه وفي ذات الله وفي تمسكه بدين الله، فيستصغر ما يصيبه من الآلام والشدة في مقابل المقام العظيم وهو استقامته على دينه وهو رضا الله تبارك وتعالى عنه وهو توفيق الله تبارك وتعالى له. فهذه أعظم ما يفرح بها الإنسان ويستصغر دونها ما فاته من اللذات وما فاته من الأمور التي لربما يحزن الناس لها. فالناس ليس عندهم وليس بأيديهم شيء من الخير والشر، فالأمور كلها بيد الله، وإنما يتكلمون بألسنتهم وهم كما قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، يعني لا يستطيع أن يضر المؤمنين شيئا، وإنما يتكلمون بألسنتهم وكلامهم ليس بميزان حقيقي. ولهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن ذمي زين وإن ذمي إن مدحي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين هو رب العالمين، أما الناس فقد يمدحون على البدع وعلى الضلال وعلى التهاون في أمر الدين، وقد يذمون الرجل على السنة كما ذم الأنبياء والرسل وذم الصالحون وذم العلماء الذين قاموا بالدين، ذموا على السنة وعلى الدين كما ذكرنا لهذا شواهد وأمثلة. وهكذا إلى اليوم المتمسك بدينه يوصف بأنه متزمت متشدد متنطع متعمق متكبر، يسفه العلماء، لا يقبل الرأي الآخر كما يقولون، كل هذه إطلاقات يطلقونها على التمسك بأهل الدين، وهذا لا يضرهم عند الله تبارك وتعالى ما دام أنهم متمسكون بدينهم وقد أرضوا ربهم، فلا يضرهم بعد ذلك ما فاتهم من رضا الخلق. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهم أسعد الناس، أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عليهم السلام، وأما في الدنيا فقد قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي إن الله حسبك وحسب متبعك، وقال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال تعالى أليس الله بكاف عبده، وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمسلم المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى حسبه وكافيه وهو وليه حيث كان ومتى كان. ثم نبه المصنف رحمه الله على أن هؤلاء لهم السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، قال وهم أسعد الناس، أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عليهم السلام، لأنهم متمسكون بدينهم. وقد جاء في الحديث في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام الصبر، قيل ما أيام الصبر؟ قال للمتمسك فيها بالدين له أجر 50. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله منا أم منهم؟ قال بل منكم. فدل هذا على فضل المتمسكين بالدين في آخر الزمان، وأن الله يعطيهم أجر 50 من الصحابة، وهذا لا يدل على أن الواحد منهم أفضل من الصحابة، وإنما يعطى أجر 50 من الصحابة ثم يضاعف الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. فهؤلاء هم أسعد الناس يوم القيامة وفي أعلى الدرجات، وعملهم من جنس عمل الأنبياء، لأن الأنبياء أوذوا في الله وهؤلاء أوذوا في الله. ولهذا كان بعض العلماء يعد أن من دعا إلى الله ولم يؤذى فإنه غير صادق في دعوته، لأن هذه فيه مداهنة. وقيل لبعض الصالحين إن الناس يثنون على فلان، قال هو رجل سوء، فإن الناس لا يثنون على الرجل من كل وجه ولا يمدحونه من كل وجه إلا لما علموا منه من المداهنة والموافقة. وأما إذا دعا الإنسان لدين الله فسيجد الموافق والمخالف، وسيجد المادح والذام، وهذه طبيعة البشر. ففيهم من يعلم وفيهم من يجهل، فيهم من يتبع وفيهم من يبتدع، وهم ليسوا على طريق واحد، ولا يمكن أن يجتمعوا على مدح رجل أو على ذمه إلا إذا داهن هذا وهذا. وأما إذا صدع بالحق فسيصبح نصف الناس أو أكثرهم عليه ساخط، كما قال عمر رضي الله عنه وهو من هو، قال أصبحت ونصف الناس علي ساخط، يشير إلى القضاء، وأنه إذا قضى بين خصمين فأحد الخصمين ساخط عليه، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهكذا حال الدعاء وحال أهل العلم، لا يمكن أن يجتمع الناس عليهم، وإنما سيوجد فيهم من يذمهم، وهذا كله في ذات الله تبارك وتعالى وفي استقامتهم على الدين. إذا أخلصوا النية لله، استقاموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بأعلى المنازل. قال وأما في الدنيا فدلت على ذلك النصوص في الثناء على هؤلاء، وعلى أن الله كافيهم، وأن الله عز وجل يتولى أمرهم، كما في قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فهذه الآية ذكرها شيخ الإسلام كثيرا وعلق عليها، وأن معنى الحسب هنا الكفاية، أي أن الله كافيك وكافي أتباعك، وليس المقصود أن الله يكفيك ويكفيك الأتباع، وإنما الله يكفيك ويكفي أتباعك، أي يتولى أمرك ويتولى أمر أتباعك. وهذه فيها بشارة لكل مؤمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني ليست الكفاية خاصة بك، بل هي عامة في كل أتباعك الذين اتبعوا طريق السنة. وفي قوله تعالى إن الله ولي الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، هذه بشائر عظيمة تدل على عظم منزلة أولياء الله وعلى المستقيمين على طاعة الله، أنهم في حفظ الله، وأن الله عز وجل هو وليهم، ومن كان الله وليه فلا غالب له، كما جاء في الحديث يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فمن الذي يحارب الله ومن الذي ينصر بعد حربه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وهذه فيها قراءتان، القراءة الأولى بكاف عبده، والقراءة الثانية بكاف عبادة، وعلى القراءتين أن الله عز وجل يكفي عبده وهو نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكفي عباده المتقين الذين استقاموا على الدين. وهذا في معنى الآية السابقة أن الله عز وجل هو حسبه وحسب أتباعه الذين هم على طريقه عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو استيقن المسلمون والمؤمنون هذه النصوص وعظموها وفهموها على معناها الصحيح لما خالف أحد دين الله عز وجل، ولعلم المتبع لهذا الدين وللكتاب والسنة أنه منصور من الله، وأنه لا يضره أهل الأرض لو اجتمعوا عليه، فإنه منصور من الله ومؤيد من الله، ومن استقام على دين الله عز وجل فلا غالب له. قد تكون هناك دول ومخالفات في بداية الأمر امتحان وابتلاء، ولكن العاقبة للمتقين. قال فالمسلم المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى حسبه وكافيه وهو وليه حيث كان ومتى كان، هذا تنبيه عظيم من شيخ الإسلام، حيث كان في أي مكان كان، ومتى كان في أي زمان. فهذه عبارة دقيقة منه رحمه الله،